أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه النقطة من تقديم الإطلاق أو العموم الشمولي، إطلاق الشمولي يعني حسب ما يسمى، على الإطلاق البدلي. ومر بنا أن الوجه الذي ذكره الآخون في الحقيقة يمكن تعميمه إلى أن أدوات الاستغراق هي قرائن لفظية استعمالية أو تفهيمية، بالتالي دلالتها إما بالوضع أو بما يلحق بالوضع، فمقدم على قرائن الدلالة الجدية دائما في الدليلين المتعارضين، الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية لأحد الدليلين تتقدم على الدلالة الجدية للآخر باعتبار مرتبة الدلالة الاستعمالية، ولو من دليل آخر أقوى دلالة من دلائل قرائن الجد، متأخرة دلائل وقرائن الجد. إجمالا كان هذا هو الوجه الأخير، بقي فيه تتمة هذا الوجه. بناء على هذا الوجه يذكر الآخون بيان لطيف أن مدخول أدوات العموم وضعان، مثلا لفظة كل، أيو، من، أي، يعني وبقية ألفاظ العموم، مدخول ألفاظ العموم أو وضعا أو ألفاظ العموم بقراءة الاستعمال والتفهيم، مدخول أدوات العموم أعم من وضعا أو استعمالا، مدخولها لا يحتاج إلى إجراء، لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق اللحاظي الذي مر بنا تعريفه، إنما يحتاج إلى الإطلاق الذاتي، ولا يقع خلط بين الإطلاق الذاتي والإطلاق اللحاظي. ظهر تفرقة التثنية مرت بنا لا حاجة لإعادتها، خمسة ستة أنواع من الإطلاق مرت بنا، فحصل خلط بين الإطلاق الذاتي أو الإطلاق ماذا اللحاظي، فمدخول أدوات العموم لا يحتاج إلى الإطلاق اللحاظي. نعم يحتاج إلى مقدمات الإطلاق اللحاظي وهو عدم التقييد، وفرق بين أن نقول يحتاج إلى عدم التقييد وبين أن نقول وهو موضوع الإطلاق وموضوع مقدمات الحكمة، وبين أن نقول يحتاج إلى نفس اللحاظ الإطلاق اللحاظي. ولذا بنينا على أن أدوات العموم في مدخولها تحتاج إلى الإطلاق اللحاظي، إذا صار العموم حاله حال إطلاق اللحاظي، والحال أن العموم مقدم، العموم وضعا أو استعمالا مقدم على الإطلاق اللحاظي. هذا تمام الكلام إذن في موارد التنافي بين الاستغراقي والبدلي. فتحصل أن مقتضى القاعدة لو حصل تنافي بين الاستغراقي والبدلي، الاستغراقي مقدم على البدلي. طبعا لو وصلت النوبة إلى التنافي في الدلالة، لم نحرز الأهم لكن ما شابه ذلك، تصل النوبة إلى التشبث بالمقام الدلالة وهو تقديم الاستغراقي على البدلي. هذا وجه قيل في تقديم الحرمة على الوجوب. طبعا لو وصل النوبة إلى التنافي الدلالي وتشبث بالإثبات، لأما لو كنا قد أحرزنا أهمية الميلاد، واضح أن الميلاد الأهم مقدم على الجافي. الوجه الثاني لتقديم الحرمة على الوجوب قيل هكذا، هو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، دفع المفسدة أولى من ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإذا كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فإذا مراعاة الحرمة أولى من امتثال الوجوب، لأن في الحرمة مفسدة والوجوب غاية الأمر في منفعة، فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذه القاعدة ربما يعني يقال لها نظير في أبحاث الملاكات أو الكمالات في عالم النفس، حيث أن علماء الأخلاق أو العرفاء أيضا يذكرون هذا المطلب، وهو أن التخلية من الرذائل متقدمة على التحلية للرذائل. طبعا استثنى بنحو المجموع، التخلية من الرذائل مقدم على التحلية من الفضائل على التحلية بالفضائل، أو لا كل رذيلة كل فضيلة متأخرة اكتسابها عن خلع الرذيلة المضادة لها، لأن المتضادين هم لا يجتمعان في النفس الإنسانية. يعني شبيه هناك يعني في إعطاء الأولوية، الرعاية الأولوية للتخلية مقدم على التحلية. مثلا يقال هكذا، وأنا دائما وقفت على رواية مش حين للأسف وين دونتها أين في غار الزمان دونها، أن الانتهاء عن المعاصي يعني هو ترك الطاعة اللازمة معصية، بس في التعبير موجود هكذا المعاصي أو الحرمة. أي صراحة على أي حال، مثلا أيضا في بحث العقائد هم هكذا، البراءة مقدمة على التولي، البراءة من أعداء الله مقدمة على التولي لأولياء الله، لأن الإنسان إذا كان عنده والعياذ بالله ولاية لأعداء الله ما الفائدة في ولاية أولياء الله؟ ما يمكن تصور ولاية أولياء الله. فالبراءة من أعداء الله مقدمة على ولاية أولياء الله في المعنى يعني. وفي فضوات إشارة إلى أن البراءة واللعن وما شابه ذلك أعظم ثوابا ربما من حتى الصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وآله. يعني القهاء هو الاعتبار هي تسوق مقدمة إلى صدق وصحة وصفاء وخلوص الولاء لله ولرسوله ولأهل البيت. ونؤمن بالله، بارك الله فيك. لا حتى في كلمة التوحيد لا إله، أول شيء لا إله إلا الله، مو الله بعد يقول لا إله، لا أول يقول لا إله كسر الأصنام بعدين يقول إلا الله. نعم، حتى في آية الكرسي الشريفة كذا، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. على كل الشواهد عديدة، سواء في مقام العقيدة في مقام بحوث المعارف الأخرى إلى أن نصل في مقام الأخلاق إلى أن نصل في مقام الفروع، يعني دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إجمالا. إذن بقاعدة هكذا مؤسسة لها جذور وشواهد عديدة للتمسك بهذه القاعدة في المقام، أشكل عليه إشكالات عديدة من قبل العلماء. الإشكال الأول أشكل عليه لأن الإشكال الأول ذكر الميزة القمي، ذكر بأن في ترك الواجب نفسه. فارتكاب الحرام نفسه، ترك الواجب أيضا نفسه. فإذا المفسدة غير متعينة في الحرمة فقط، حتى في طرف الوجوب في مفسدة في الترك يعني. فلما نترك الوجوب؟ أي على حال هذا الإشكال. هذا الإشكال أكثر الأعلام لم يرتبه من المحقق من الميزة القمي صح القوانين. قال له الواجب ما كان في فعله مصلحة لا في تركه مفسدة. الحرام ما كان في فعله مفسدة، هذا التعريف بأن في ترك الواجب مفسدة هذا تعريف جديد للواجب، مع أنه على هذا التعريف الجديد عند الميزة القمي يزن أن الواجبات يكون فيها حكمين، حكم الوجوب في الفعل والحرمة في الترك، ولم يلتزم به أحد. لكن هذا الاعتراض على الميزة القمي مو في محله، وظاهرا كلامه مستديد ومتين. بيان ذلك، بيان ذلك الميزة القمي لم يقل أن المفسد في فعل الواجب. يقول شو الفرق بين ما الفرق بين الحرمة والواجب؟ الحرمة المفسد في الفعل، بينما الميزة القمي قال الواجب مفسدته في الترك لا في الفعل. والعكس كذلك، قد نرى ربما هو قالها الميزة القمي بعد، قد نرى في ترك الحرام مصلحة، ومع ذلك هذا ما يسمى واجب، يسمى حرام. طبعا شواهد عليه، مثلا في الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلها ناهية ناهوية راجعة هيئة نورانية تتلبس بالإنسان، بينما ترك الصلاة، ترك الصلاة ذكر في الروايات يشدد يقوي خطوة الشيطان من الإنسان حتى يستطيع الفيزيائية الروحية يقوي خطوة الشيطان من الإنسان. يعني في مفسدة، ترك الصلاة في مفسدة، كثير من الواجبات ذكر في تركها مفسدة، بس هذا ما غير الواجب عن وجوبه ولا جعل ملاك الواجب شبيه ملاك الحرام، لأن الحرام في فعل مفسدة، وذكر في الحرام كثيرا ما في ترك مصلحة، مثلا من عفى عن الزنا كذا كذا، من عفى عن الخمر كذا كذا، من عفى عن الغيبة كذا كذا، موجودة ذكر مصالح كثيرة في التعفف عن مفاسد الحرام. هذا لا يوجد قلب الحرام إلى واجب ولا قلب الواجب إلى حرام، لأن الواجب ما كان في فعله مصلحة ترك مفسدة، لا أن كل واجب في ترك مفسدة، بس كثيرا ما كما ذكر الميزة القمي لو تلاحظون علل الشرائع ترك الواجب في مفاسد، كما أن ترك الحرام في مصالح في كثيرا ما ذكر في الروايات، من عفى عن أعراض الناس عفى عرضه، عفت بناته نساءه هلما جرى موجود في مصلحة موجودة في ترك كذا، في مواجب عديدة كثيرة. فهذا ما لن يوجد قلب الواجب إلى حرام ولا قلب الحرام إلى واجب. وأما الإشكال عليه بأنه يلزم عند حكمين، لا مو حكمين، هاتان مصلحتان إلزاميتان تتعارضان في إنشاء وجوب شديد أو في إنشاء حرمة شديدة، فبالتالي هذا الإشكال اللي ذكره النجوى قمة نرى متين وسديد على دي القاعدة، يعني لا على القاعدة، على تطبيق القاعدة على الواجب الحرام. إن من قلت الواجب فقط ملاك مصلحة في الفعل، لا قد يكون أيضا بضميمة المصلحة في الفعل مفسدة في الترك أيضا، كثيرا ما موجود عندي. وكذلك في جانب الحرام ليس فقط مفسدة الفعل، بضميمة المفسدة في الفعل مصلحة في الترك أيضا، لأنه فقط مصلحة في الترك، لا مفسدة في الفعل ومصلحة في الترك في الحرام، يعني في الوجوب مصلحة في الفعل ومفسدة في الترك. في هذا البيان من ذي القمي متين وسديد وتشهد له الروايات، ولا يلزم عند الإشكال اللي ذكروه. وحينئذ يصير اعتراض ابن ذي القمي كان على التطبيق الصغرى ولذي القاعدة على الواجب الحرام. تطبيق النظام الآن نيجي هذه الإشكالات أخرى سنأتي لها. أحنا بالنسبة للإشكال هذا الميزة القمي الأول، هذه الاعتراض إذا كان الميزة القمي لا بأس نذكر له فائدة بعد في علم الأخلاق والسير والتهذيب النفسي وما شابه ذلك، أنه إذا يظهر من عند هذه الأمور أن التخلية قبل التحلية الواجبات نفسها قد فيها تخلية، ليكن الضروري أن الواجبات فقط هي تحلية، لا الواجبات فيها تخلية أيضا، كما أن امتثال المحرمات ليس فيه تخلية فقط، فيه أيضا تحلية. طبعا هذه البحوث تفيد في علم الأخلاق وتفيد في علم تهذيب النفس، تفيد في موارد أخرى، بس إجمالا شيء مهم أن في خلط عند العرفاء والصوفية وهذه أصحاب السير والسلوك وما شابه ذلك، أن بالين عن أن الحرام فقط تخلية والواجب فقط تحلية، لا الحرام فيه تخلية وتحلية، الواجب فيه أيضا تخلية وتحلية، ليس فقط هكذا. لذلك أطع برنامج لتكامل النفس تهذيب النفس يجب أن تكون لهذه النقطة على إبحاث. هذا الاعتراض الأول الصغروي على تطبيق القاعدة في دوران الواجب والحرام متين. الاعتراض الثاني أن هذه القاعدة لا دليل عليها، من دليل عليها؟ جزء المسألة أولى من جلب المنفعة، من دليل عليها؟ أو لا دفع المنفعة أولى من جلب المنفعة. انصافا هذا الإشكال أيضا يمكن دفع في القاعدة، بما بينا أن هذه القاعدة لها منشأ عقائدي، لها منشأ حتى عقائدي نقلي وعقائدي عقلي عقلا ونقلا، ولها منشأ أخلاقي ولها منشأ حتى عقلي في الفروع أو عقلائي بعد الفروع ناشئ من منشأ عقلي، أمام باب التجارة وما شابه ذلك، بصيدة مضرة وبصيدة مصلحة. الآن موازنة المصلحة والمفسدة ستأتي، بصيدة من شكل متساوي صورتها مفسدة ومنفعة، ما يقدم يقول خلنا أتكي مفسدة من الفائدة، أي دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، عناء وجهد ثم نتيجة كالأول كالمربع الأول نهو، يعني عنده في موارد تساوي المفسدة مع المنفعة، فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذه الأولوية طبعا عند الأولوية على كل، إذن ما لها أدلتها؟ إذن هذا الاعتراض الثاني قابل للجواب. الاعتراض الثالث على هذه القاعدة أنه إلى ما شاء الله نرى مصالح أهم من هناك أهم المفاسد، فنتعلم مراعاة المصالح ولو فرط في المفاسد اليسيرة إذا كانت المصالح عظيمة. هذا نقض على هذا القاعدة. هذا النقض متين، ولكنه لا يخدش في القاعدة برمتها، وإنما يفسر القاعدة. إن القاعدة ليست على إطلاقها جل دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذا كانت المنفعة عظيمة والمفسدة يسيرة ما تأتي القاعدة، لكن إذا المفسدة مساوية، كلام اتفاقا مورد قاعدة في المساواة، إذا كانت المفسدة مساوية مقاربة للمنفعة، هنا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذن هذا الاعتراض متين، لكن ليس مثل نقول يثبت نفي القاعدة مطلقة، وإنما يعني في مساحة من القاعدة فيما إذا كانت المصلحة أعظم. خذ هذا صحيح متين. هذا الاعتراض الثاني الآن أو الثالث. الاعتراض الرابع، الاعتراض الرابع أن هذه الأولوية غاية الأمر ليست قطعية، أولوية ظنية. والحال نحن في هذا البحث نريد أولوية قطعية مو أولوية ظنية. طبعا هذا الاعتراض قد يبين بصيغة أخرى، يبين بصيغة أخرى ماذا؟ بصيغة أخرى أن لاحظوا دليل القاعدة ظني أو دليل قاعدة قطعي، هذا اعتراض قد يكون هكذا، قد يكون ظني وقطعي بحسب ندرك القاعدة، وتارة يقال أن دي القاعدة إثباتية مو ثبوتية، الأولوية فيها أولوية ظنية، قد تصيب الواقع قد تخطئ. فرقها بين الصيغتين، تارة دليل قاعدة ظني أو قطعي، تارة لا أصبح دليل قاعدة قطعي، لكن نفس الأولوية هي قاعدة إثباتية، هي بنفسها الأولوية قاعدة إثباتية ظنية، قد تصيب قد تخطئ. هذه الصياغة الثانية للاعتراض الرابع. الصياغة الثالثة للاعتراض الرابع، الصياغة الثالثة للاعتراض الرابع، أنه قد يقال هذه الأولوية ليست لابدية، أولوية شبيه ندبية، ليست أولوية لابدية ذاتية حتمية كالوجوب، أو لا مثل ما يعبر في مقام المعصومين ترك الأولى، فأولوية ما ندري. إذن مو ملزم نأخذ جانب الحرام نضاعي على جانب الوجوب. إذن صياغات ثلاث لهذا الاعتراض. خب هذه الصياغات ثلاث نعالجها قبل أن ندخل إلى الاعتراضات الأخرى غدا. أما صياغة أن الدليل ظني وليس قطعي، فظني معتبر من المعنى فيه، مر بنا أنه سيرة عقلائية، منشأ عقلي، منشأ نقلي في المعارف، في جانب الأخلاق متنزل موجود، ظني معتبر أو قطعي موجود دليل. هذا لاحظ دليل بلحظ نفس الأولوية، الصياغة الثانية الاعتراض، نفس الأولوية القاعدة ليست إثباتية، القاعدة ثبوتية، أولوية يعني دل جانب يراعى أهمية لي خصوصية لخصوصية ثبوتية في الملاب، وليست قاعدة الأولوية هنا أولوية إثباتية كي نقول كاشفيتها ظنية ليست قطعية. أما الصياغة الأخيرة وهي أن الأولوية هنا ليست لابدية حتمية بتجيب الأولوية ماذا رجحانية ندبية. هذا أيضا يندفع بماذا؟ يندفع بأنه مثل شبيه مرجحات باب التزاحم مرجحات تعيينية معينة ليست أولوية. أولى كثيرا ما تعبير بالأولى بمعنى لابد، هذا حتى في استعمال القرآن واستعمال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هنا أولى في معنى رجحان وليس لابد حتمي، هنا ما تعيين. في كثير ما يستعصر في القرآن وفي الروايات أولى ما تعيين، من كنت مولاه فهذا علي مولاه أولى، لا تعيين ليس معنى الرجحان النبوي. هذا الاعتراض الرابع اذا محل تأمل، ان شاء الله نواصل بقيه الاعتراضات، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. هل يمكن لله ان يامر بطاعه الشيطان؟ بطاعه الشيطان؟ لا ممكن. وهو يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم.